لو كل واحد عرف انك يا رب ما بترضاش ترفض دعوة ليه، الوضع كان يختلف، كان كل عبد بس عاش عشان يرفع ايديه. لو كل واحد عرف انك يا رب ما بس عاش عشان يرفع ايديك. وقفت عالسجادة ورفعت ايديا لربنا وعينيا من العبادة، بتبكي من ذنبي انا. وقفت عالسجادة ورفعت ايديا لربنا انا تهت في المعاصي، انا عبدك كنت عاصي، سامحني يا رب دايما لو يوم انا كنت ناسي. انا تهت في المعاصي.